هذا يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقلل من شأن فتنة التكفير والتفجير ويتخذ لهؤلاء المفجرين الأعذار بحجة أن المجتمع يوجد فيه ظلم واستخلال للمحرمات كالربا وغيره؟ هذا باطل، هذا أمر باطل، هذا تهوين باطل. كما سبق أن الخروج على ولاة الأمور لا يكون ب أن أن أن أن أن أنه لا تزال معصية بمعصية أكبر منها. الإنكار إنكار المنكر، حصل مثل بعض المنكرات من الربا وغيره، هذه مفسدة، مفسدة صغرى، لكن لا تزال بمفسدة أكبر، لا يزال المنكر منكرا أكبر كما سبق. وإنما المعاصي تزال بالنصيحة والدعوة لولاة الأمور بالتوفيق، وفي النصيحة من قبل أهل الحل والعقل، من قبل أهل العلم يبذلون النصيحة لولاة الأمور فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدنى الناس عليه. أما الخروج على ولاة الأمور بالقتال والتفتيت، هذا طريقة الخوارج، طريقة المعتزلة وطريقة الرافضة، رواها أهل البدع. الخوارج يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية أو كبيرة كفر ويحلون دمه هو ماله ويجبون خلعه، ويرون أنه كفر ويخلدون في النار. والمعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر. والرافضة يرون أنه لا إمامة، أنه لا يستحق الإمامة إلا الإمام المعصوم. وكل إمام من أئمة السنة والجماعة يرون أن إمامته باطلة، وليس هناك إلا الإمام المعصوم عندهم، يستحلون قتاله. فأنت رأيت يا أخي أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي هذه طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة وطريقة الروافض. أما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور. كل عقيدة كتبها العلماء يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا بالسيف، ونرى طاعتهم من طاعة الله، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. كل من ألف العقيدة يقول هذا، عقيدة الطحاوية وعقيدة السنة لأبي بكر البربهاري وغيرهم. احنا شرحنا الآن عدة رسائل في العقيدة كلها في حال مرت علي أنها العقيدة للسنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، بل يرون وجوب السمع والطاعة في طاعة الله، والمعاصي لا يطاع في أحد. وأما المعاصي فلا تجب الخروج. وقد سمعت ابو الحيث الذي رواه الإمام مسلم من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا رواه الإمام مسلم في صحيح، هذا في دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، وظاهر الحيث ظاهر الكفر، ظاهر الكفر، لكن هذا عند أهل العلم باب الوعيد، عند أهل العلم عند أهل الحق أن هذا من باب الوعيد، هو يدل على أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي من كبائر الذنوب. ولا ينكر المنكر بمنكر أعظم، إذا فعل إذا وجد في المجتمع وفي بلد الربا أو الزنا أو السرقة أو ظلم بعض الناس، هذه مفسدة صغرى، هذه منكر أصغر. تنكر المنكر منكرا أكبر، الخروج على ولاة الأمور منكر أكبر، ترتب عليه رقة الدماء والفوضى والاضطراب واحتلال الأمن والمعيشة والاقتصاد والزراعة والتجارة وتدخل الأعداء وتحصل الفتن التي تقضي على الأحمر واليابس. في الأول أنه سبق ذكر في آية المضرسة ذكر أمثلة لعدم إنكار المنكر بمنكر أعظم منه. نعم، فلا نعيدها. نعم.